المسألة الثانية يا شيخ. نعم. مسألة التحويل يا شيخ من بلد إلى بلد. تحويل؟ التحويل المبلغ، يعني أنا في هذا البلد وأريد أن أحول مبلغ إلى بلد آخر في نفس عملة البلد الآخر. نعم. وفي نفس هذا المكان. هذه الواجب في هذا أحد أمرين. نعم. إما أن تصرف الدراهم في بلدك إلى نقد البلد الآخر. نعم. لنفرض مثلا إنسان عنده دراهم سعودية. نعم. يريد أن يحولها إلى بلد آخر دولارا، فنقول اشتري دولارات في السعودية ثم حولها إلى البلد الآخر دولارات. نعم. هذه واحد، وذلك من أجل التقابض قبل التفرق. وإما أن تحول الدراهم سعودية إلى البلد الآخر، وهناك تقع المصارفة يا شيخ. يعني أصبر، هناك تقع المصارفة، فتبدل الدراهم السعودية هناك بسعرها وتحول إلى دولارات. هذان طريقان لا إشكال فيهما. فإن لم يتيسر ذلك كما سمعنا، فإنه لا حرج أن يصارف بالدراهم السعودية في البلد السعودي بدولارات ثم يحولها إلى البلد الآخر دولارات للضرورة. يا شيخ هي مباشرة دون تحويل العملة ثالثة. مباشرة أنا عندي مثلا مبلغ سعودي أريد أحوله إلى بلدي نفسها بعملة البلد نفسها. هذه هي عملة البلد نفسها. أنا وضعت بدلها الدولار، لأن الدولار كما تعلم عملة عالمية. نعم. نعم. جزاك الله خير. الله يا شيخ. شكرا للأخ السائل. السلام عليكم. وأنتم كذلك. الأمر. هناك مكالمة.